إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال له موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: يا رب علمني دعاء أدعوك به. فأوحى الله إليه فقال له: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، وإنما أريد شيئا تخصني به. فقال الله تعالى له: يا موسى قل لا إله إلا الله، فلو أن السماوات والأرض كانت في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سأله أعرابي ذات يوم: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله، أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من تحب. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وتطهير القلب من الأمراض المبعدة عن حب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الإنسان مركبا من حقيقتين اثنتين: حقيقة تسمى العقل، وحقيقة تسمى القلب، إدراكات وعواطف، فكر وحب. ولا بد لعمارة هذا الكون من عمل السلاحين بآن واحد. فقد فطر الله تبارك وتعالى الإنسان مركبا من هذين السلاحين، وأمر بتغذية كلا السلاحين. فالعقل وظيفته إدراك الحقائق، إدراك طريق الخير وطريق الشر، وإفهام المرء كيف يسير ليرضي الله تبارك وتعالى، فهو قوة فعالة مدركة، ولكنها وحدها لا تكفي. أما القلب وهو السلاح المكمل للعقل والمتمم لعمله، فهو القوة الدافعة والمحركة للعمل الذي آمن به العقل وأدرك أنه حقيقة ترضي الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم نعيش مشكلة، نعيش داء عضالا، وهو أننا مسلمون عقلانيون، مسلمون بالفكر، مسلمون بالكتب، مسلمون في الكتابات والتفكير والمحاضرات، ولكننا لسنا مسلمين بالقلب، لسنا مسلمين بالحب، لسنا مسلمين بالعاطفة كما يريدنا الله تبارك وتعالى. والله تعالى أمرنا أن نغذي السلاحين معا، فأما العقل فقال الله تعالى لنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأولو الألباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيدركون أن الذي خلقها على هذا النظام البديع الذي ليس فيه خلل، يدركون أنه حكيم وأنه خبير، وأن الحكيم الخبير القادر العليم سبحانه الذي خلق هذا النظام المتكامل ما كان ليترك الإنسان على وجه الأرض سدى فيهمله دون أن يكون له محاسبا في يوم غير هذا اليوم. ولذلك قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأدركوا من خلق السماوات والأرض ونظامها البديع أن الله عز وجل لن يترك هذا الإنسان سدى، بل سيحاسبه في يوم آخر فيقدم له خيرا مقابل الخير الذي عمله، ويعاقبه بشر عظيم ووبال كبير مقابل الشر الذي ارتكبه والمعصية التي قام بها. وأما القلب فقال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فحب الإيمان وزينته من أعمال القلب وليست من أعمال العقل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الحقيقة: لا يؤمن أحدكم مهما فكر ومهما قال ومهما ألف ومهما حاضر وتكلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. وإن القلوب والأرواح لتهفو وتتطلع إلى المثل العليا والفضائل الكاملة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حباه الله تعالى كل الفضائل الإنسانية بأعلى مراتبها وأجل صفاتها، فهو عليه الصلاة والسلام القدوة الوحيدة لنا ولغيرنا إن أرادوا أن يسيروا لمرضاة الله تبارك وتعالى. إذن العقل لا بد منه، يدرك أن الله موجود وأنه واحد وأن له شرعا مطهرا فيه كل العظمة وفيه كل الإعجاز وفيه كل التمام وكل الكمال. ولكن إذا صدقنا بذلك هل نكون متبعين لشرع الله؟ لو كان التصديق يكفي إذن لاستوى المسلمون جميعا، إذن لاستوى المسلمون جميعا في حب الله ورسوله وطاعتهما، ولكن لا. فالتصديق شيء من أعمال العقل، والحب والعمل الناتج عن حب القلب شيء آخر يمتاز به المسلمون بين بعضهم البعض. ومثال بسيط يبين لنا الفرق بين عمل العقل وعمل القلب. إن أمريكا قبل سنوات طويلات أدركت بعقولها المفكرة وعلمائها الأكابر، أكابر في علوم الدنيا، أدركوا بعقولهم وتجاربهم العلمية أن الخمرة مضرة بالصحة، وأنها فتاكة بالأمة، وأنها مؤذية للشعب، وأنها تبعد الناس عن التفكير السليم، فأصدروا قانونا كتبوه على الأوراق وأذاعوه في الإذاعات المرئية والمسموعة بأننا قد حرمنا الخمر على الشعب الأمريكي وأغلقت مصانع الخمور. ولكن ماذا جرى بعد ذلك؟ كل هذا كان عملا للعقل وحده. بعد أيام قليلات من إصدار هذا القانون دارت حب الخمرة في رؤوس الذين قننوا هذا القانون، وإذا بهم لم يحتملوا ذلك فقاموا مسرعين إلى أوراقهم التي كتبوها فمزقوها وداسوها تحت أقدامهم وأباحوا الخمرة مرة أخرى، معلنين عن فشل أكبر دولة في هذا العصر بأسلحتها وعلمها وتجاربها ومفكريها. أعلنوا أنهم قد فشلوا في تحريمهم الخمر. ونعود 14 قرنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس أميون كانت مقومات حياتهم هواء وماء وشمس وخمرة، وبآية واحدة في كتاب الله نزلت لم ينزل جبريل على كل مسلم بها، ولكنه نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفاه أن يقرأها عليهم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وبهذا السؤال وحده تعالت الصيحات: انتهينا يا رب، انتهينا، انتهينا. وأريقت دنان الخمر وكسرت أوعيته حتى سالت في طرقات المدينة كأنها أنهار تجري. من الذي دفع الصحابة إلى أن يقتنعوا بأن الخمرة فيها كل هذا الشر؟ أهو العقل؟ لم يكن عندهم أطباء كالأطباء الأمريكيين، ولم يكن عندهم مفكرون عقلانيون، ولكن كان عندهم قلوب آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كلاما منزلا من عند الحق تبارك وتعالى، فكفاهم هذا المحرك بأن يكون وقودا مشتعلا في المجتمع حتى يحرق جميع الشهوات ويبيد جميع الأهواء ولا يبقي إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. فالعقل وحده لا يكفي، لا بد منه لبيان الحق، وبعد أن يتبين الحق لا بد من القلب، لا بد من الحب، لا بد من اللوعة، لا بد من الشوق ليحرق هذا الفؤاد وما فيه من شهوات فيعتلج فيصبح محركا يحرك هذا الجسد في طاعة الحق تبارك وتعالى. من الذي دفع أبا الدحداح رضي الله عنه وقد سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: فإني قد أقرضت الله تعالى حائطي وبستاني فيه 600 نخلة هي لله ولرسوله وذهب مسرعا إلى امرأته وقد كانت مع عياله في البستان. اخرجي يا امرأة، اخرجي من البستان فإني قد أقرضته لله تبارك وتعالى. فقالت امرأته: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. من الذي دفع أبا الدحداح؟ أهو عقله أم قلبه؟ إنه حبه لله ورسوله. من الذي دفع عمير بن الحمام أن يلقي بتمرات كن في يده ويقول بخ بخ؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أني رجوت أن أكون من أهلها، أي الجنة التي حدثتنا عنها قبل قليل. فقال: أنت من أهلها. فألقى تمرات في يده وقال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إذن إنها لحياة طويلة. فألقاها وقام يقاتل القوم، بذل نفسه، بذل روحه، بذل دمه في سبيل الله عز وجل، واستشهد رضي الله تعالى عنه. من الذي دفعه إلى ذلك؟ أهو التفكير أم هو القلب وحب الله ورسوله؟ من الذي دفع الخنساء رحمها الله تعالى، وهي التي كانت في الجاهلية تندب أخاها صخرة لأنه قتل وهي لم تذق بعد طعم الإيمان، بقيت ترثيه وتندبه شهورا وسنوات بأشعار سجلها التاريخ، ولكنها بعد أن ذاقت طعم الإيمان وأحبت الله ورسوله فقدت أربعة من شبابها وأولادها في معركة واحدة، فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. من الذي دفعها إلى ذلك؟ أهو تفكيرها أم هو قلبها الذي اعتلج فيه حب الله ورسوله؟ ونسأل اليوم سؤالا بعد ذلك: ما هي السبيل لتزكية هذا القلب؟ ما هي الطريق ليكون قلبنا محبا لله ورسوله؟ إن الشهوات تمسكه وتثاقل به إلى الأرض، وإن حب الدنيا يمزقه من كل ناحية، وإن اتباع الهوى لا يبقي في القلب مكانا للنور. القلب أيها الأحبة كالمرآة، لا بد أن تنطبع فيه صورة، فإذا انطبعت فيه صور عكر الدنيا وأهوائها وشهواتها فهيهات أن يشرق به نور الحب الإلهي، هيهات أن يدخله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيهات أن يدفعك هذا القلب المعكر إلى أن تقوم ساعات طويلات تناجي ربك في الليل وتسكب دموعا ساخنات، هيهات هيهات ثم هيهات هيهات. فلا بد إذن أن نصفيه أولا وأن ننظفه من عكر الدنيا وشهواتها. والسبيل إلى ذلك أولا أن تخلو إلى نفسك، احفظوها مني فهي نصيحة لوجه الله تعالى لي ولكم، تخلو بنفسك بين الفترة والأخرى فتتأمل فيها: من أنا؟ من أنا؟ أأنا الذي أملك الملايين؟ أم أنا عبد لله فقير ضعيف حقير لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ من أنا؟ وما هي وظيفتي في هذا الكون؟ وظيفتي أن أمارس العبودية، أن أحقق ما يريد الله مني. ماذا يريد الله مني؟ أن أتبع شرعه. كيف أتبع شرعه؟ أن أتعلمه وأن أتبع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكيف السبيل إلى ذلك؟ أن تقرأ السنة وأن تقرأ السيرة وأن تبحث في ثنايا الكتب وبين أخلاق العلماء الذين يقتدون بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، أن تبحث عن خلقه وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، فتجعلها منهاجا وسلوكا في حياتك، فتسير على منوالها بقدر ما تستطيع، وشيئا فشيئا ستصبح السنة مبرمجة في حياتك، وستصبح بعد أيام أو ليالي أو سنوات بحسب توفيق الله لك، ستصبح وارثا محمديا ومتبعا للنبي عليه الصلاة والسلام كما كان الصحابة الكرام. وعند ذلك إذا سمعت أن عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه كان قائما ذات ليلة يحرس الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام على ثغر من الثغور، وجاء أحد المشركين، فعلم أن هذا القائم هو حارس المسلمين والمرابط على ثغرهم، فوضع سهما في كبد قوسه ورماه بها، وأصاب السهم كبد عباد رضي الله عنه. فماذا فعل؟ هل صاح بالبكاء؟ هل قام يصيح ويندب؟ بقي يتابع الصلاة بكل ثقة برب العالمين، بقي تاليا لكتاب الله، كان يقرأ سورة الكهف متلذذا بقراءتها، مستشعرا عظمة الله، خاشعا متدبرا. ولم يقتنع المشرك أنه أصابه، فرماه بسهم آخر، وإذا بالسهم الثاني يصيبه، ثم السهم الثالث، وكاد الصحابي من شدة نزف الدماء أن يقع على الأرض، فأيقظ عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال له: قم فقد أثبت، ولولا أني أخاف على المسلمين لما تركت الصلاة حتى أموت أو أتم السورة التي كنت أقرأها. إذا علمت ذلك فلن تستغرب من هذا الصحابي الجليل، لأن قلبه قد صفى وامتلأ بحب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن تتفكر بين الفينة والفينة بنفسك، وبماذا تفعل، وما هي الأشياء التي تجذبك إلى الدنيا فتحاول أن تتخلص منها، ثم تقرأ شيئا من كتاب الله تعالى، وتذكر الله، تسبح وتهلل وتحمد وتكبر وتهلل، وتفعل الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها مفتاح القرب إلى الله تبارك وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهي مفتاح باب حبك وحب الله لك، حبك لله وحب الله تبارك وتعالى لك. وبعد ذلك تنزل إلى معامع الدنيا، تبني وتفعل ما يريد الله منك من عمارة هذا الكون، تتاجر وتذهب إلى السوق وتربي الأولاد وتدرس وتفعل كل هذه الأمور، لأن قلبك صاف بذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إذن هم يتاجرون ويبيعون وينزلون إلى الأسواق، ولكن التجارة والبيع لا يشغلهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. فلا بد إذن من بناء حضارة، ولكن لا بد لكي نكون بنائين حقيقيين من أن نكون مع الله، من أن تكون قلوبنا مشغولة بذكر الله عز وجل وبحب الله وحب رسوله. إذا فعلنا ذلك وانتقلنا من كوننا مسلمين عقليين إلى مسلمين روحانيين، مسلمين يدرسون أمراض القلوب فيتخلصون منها، مسلمين محبين لله ورسوله، إذا فعلنا ذلك فإننا نسأل الله تعالى عند ذلك أن يجعلنا على منوال السلف الصالح، فعند ذلك تتنزل الرحمات ويتنزل النصر وتذهب المحنة ويأتي فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم الطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. دلنا عليك يا أرحم الراحمين، أوصلنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فهمنا عنك ما تريد، اللهم ارزقنا كمال اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، واجعل قلوبنا مملوءة بحبك وحب رسولك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا مولانا يا أرحم الراحمين، يا مولانا يا حنان يا منان، يا مولانا يا رحيم يا رحمن، يا مولانا يا سيدنا يا حبيبنا يا خالقنا يا رازقنا يا الله يا الله يا الله. ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك يا الله؟ وقفنا على بابك فلا تغلق الباب دوننا يا الله. طرقنا بابك بذلنا وانكسارنا إليك، أنت الغني ونحن الفقراء، من للفقراء سواك؟ أنت الغني ونحن الفقراء، من للفقراء سواك؟ أنت القوي ونحن الضعفاء، من للضعفاء سواك؟ أنت العزيز ونحن الأذلاء، من للأذلاء سواك؟ يا أرحم الراحمين، لا تخيب رجاءنا، ليس لنا رب سواك، ولك عبيد سوانا كثيرون، أنت غني عنا ونحن الفقراء إلى رحمتك، فلا تطردنا عن بابك، لا تسخط علينا، لا تمقتنا، لا تغضب علينا يا الله. نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له السماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا، ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.